أما بالنسبة للثاني شيخ في فتاة يعني في تدرسون يعني في رصفة وطلب منها شيخ خلع الحجاب في القسم. يا اخي الحجاب تعرف الناس لا يعيشون بدون ان يتعرفوا او يعيشون في حياتهم التي يحياها الناس. نحن في دنيا. نعم. اقول نحن في دنيا. نعم نعم. نعيش مع اهل الدنيا. نحتاج الى التعلم. نحتاج الى امور ضرورية. فاذا كانت المرأة هذه مضطرة الى التعلم ولا تستطيع الا ويفرض عليها انها تخلع الحجاب فننظر الى المصلحة والمفسدة في كونها تستطيع انها تحافظ على نفسها واهلها يحافظون عليها ولكن لو بقيت لا تعلمت مرها هذا فعند الضرورة حين يجري قال هذا ضرورة وفينا والحمد لله في ساعة مع المحافظة خصوصا اذا كان يفرض هذا لان السلطان قد يكون يفرضه قد يفرض في سن معينة ان الفتاة لا بد ان تدرس فنكون مضطرين يا اخي. نعم لا بد ان تفهموا الى يعني تفهموا تفقهوا شريعتكم وان فيها سعة وان له فيه ضرورات وان فيه ايضا ضرر اعظم ضرر اخف وفيه الطريق يتغدى الانسان او لا يكون عليه مؤاخذة من قبل الله نظرا بحاجة وضرورة فانظروا الى هذا.